السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. كنا قد توقفنا عند قول الحق عز وجل في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الملاحظ هنا أن الله عز وجل قدم الرحمة على العلم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة توهب، آتيناه رحمة، الرحمة توهب للعبد، هبة، محض هبة، فضل خاص من الله عز وجل. أما العلم يعلم، وعلمناه من لدنا علما. فتقديم الرحمة على العلم يوحي بأن إعداد القلب مقدم على تلقي العلم بالعقل. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: أوتينا الإيمان قبل القرآن. فإن العلم على قسوة القلب، يعني لو أعطيت علما أو تعلمت علما وأنت قاسي القلب، فإن ذلك يؤدي إلى الطغيان. بينما النفع المقصود من العلم هو حين يلقى هذا العلم على قلب رحيم، يعني تحصل أكبر قدر من النفع من عملية العلم والتعليم إذا ما أنزل هذا العلم أو ألقي هذا العلم أو تمت العملية التعليمية في وجود قلب رحيم داخل جسد هذا المتعلم المتلقي. ولا ريب أن رقة القلب فيها من إحساس المعلم، يعني المعلم إذا كان رحيما رفيقا رقيق القلب فإن ذلك بالتبعية ينتقد إلى المتعلم ويساهم في صلاح قلب هذا المتعلم، فيحدث بذلك أفضل نفع للعلم المتلقى من المعلم والذي يتلقاه المتعلم. لذلك لما ألقي العلم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، وأزيل منه حظ الشيطان، كان في ذلك قمة وأرفع وأرقى منازل العلم على الإطلاق التي عهدتها البشرية. يعني جمع الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الحقيقة وعلم الشريعة، العلم الظاهر والعلم الباطن، وهو مأمور بالإبلاغ في كلا الأمرين. بعد أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وطهر هذا القلب ولين هذا القلب فصار معدا لتلقي العلوم، لذلك قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولده الحقيقة درس هام جدا جدا للعلماء ولأهل العلم ولكل من اشتغل بالعلم في أي مكان وفي أي زمان. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إعداد القلوب قبل العلوم. دي دعوة الحياة مننا. يا أيها الناس، يا أيها المعلمون، إعداد القلوب قبل العلوم، قبل التعليم. أعدوا القلوب ثم ألقوا العلوم. ده الحقيقة درس مهم جدا ومفيد جدا ونافع جدا إن شاء الله. وإحنا أقمنا على الدليل من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى قول الله عز وجل. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ خلي بالك مسألة لين القلب مرتبطة بالأسلوب. يعني أنت تقدر تلمح لين القلب منين؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى وهو يقص علينا هذا الكلام، هو عايز يعرفك إزاي تقدر أنت تطلع أدلة لين القلب من الحوار الذي يدور. يعني هو مش محتاج سبحانه وتعالى أنه يقول لك: وكان موسى لينا في قلبه، أو وكان الخضر رفيقا في مشاعره. مش محتاج هو يقول لك كده، إنما هو يقدم بين يديك حوارا وأفعالا وأقوالا تقدر أنت تستشف منها وتستدل بيها على الرفق واللين والرحمة ولين القلب وصلاح القلب الذي عليه موسى عليه السلام، والذي كان عليه يوشع عليه السلام فتى موسى، والذي عليه الخضر عليه السلام وهو المعلم الذي يتلقون منه العلم. فتأمل بقى احنا هنطلع ازاي ملامح لين القلب ورفق القلوب وصلاح القلوب من جوه الآيات. قال له موسى، أي قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ الحقيقة إن على قدر الاتباع وملازمة المتعلم للعالم ومرافقة المتعلم للعالم والتصاق المتعلم بالعالم، على قدر هذا الالتصاق وتلك المرافقة والملازمة والاتباع يكون قدر تحصيل العلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العملية التعليمية زمان في عهد السلف وفي القرون الخيرية وما تلتها في عهود نهضة الإسلام، كان العلم قائم على تلك المتابعة وتلك الملازمة. كنت تلاقي من هو مثل يوشع بن نون يلزم موسى عليه السلام، تجد أنس بن مالك يلزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجد الصحابة لا يكادون يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المسلمين يلتصقون بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الالتصاق ده من أهم أبواب انتفاع المتعلم بالعلم، لأنك مش بتتعلم فقط من أقوال المعلم، إنما الأهم إنك تتعلم من أحوال المعلم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الكلام سهل، يعني سهل إن أنا أقول لك جمل علمية قيمة، وسهل إن أنا أحملك كم كبير جدا من العلوم، سهل إن أنا أخوض بيك في مسائل تقنية وفي مناقشات وفي حوارات وفي تنظير بارد، سهل جدا إن احنا يعني نتوسع في مثل هذه الأمور. لكن صعب جدا إن انت تجد العالم المعلم حاله ينطق بما علمه لك. يعني هو بيطبق أول ما يطبق على نفسه هو فوائد ونوافع العلم الذي يعلمك إياه. فكان منهج السلف زمان إنهم كانوا يلتصقوا بالعالم ويلزموا العالم ويتبعوا العالم فيتعلمون من الأحوال قبل الأقوال. وده الحقيقة كان بيعمل نوع من الترابط القلبي كمان، يعني كانوا يستفيدون من مشاعر هؤلاء العلماء وكانوا يتأدبون بآدابهم وكانوا يفعلون مثل ما يفعلون، يصلون كما يصلون، يتوضؤون كما يتوضؤون، يتكلمون كما يتكلمون، ويترفعون ويتهذبون فيما يتهذبون، وكانوا يمتنعون ويأنفون من الرذائل كما يأنفون. فيتعلموا منهم ازاي؟ يلاقوهم في امور معينة ما بيعلقوش عليها خالص لسفاهة هذه الامور، وفي امور تانية يتغفلوا عنها لرحمتهم بالناس وبالخلق، وفي امور لا يخوضون فيها لانهم عن اللغو معرضون، وفي امور يصبرون فيها فيتعلمون منهم الصبر، وفي امور يتواضعون فيها. مش معنى انهم يعني من علاة القدر واصحاب الهمم العاليه واصحاب العلم الواسع الوفير انهم يتعالون على الناس مثلا، او انهم يفخرون على الناس بعلمهم او بما اتاهم الله اطلاقا. ده كانوا في بعض الاحيان يصمتون ولا يتكلمون، فقط انكسارا لله عز وجل، اشعارا للناس بان الفارق بينهم وبين الناس بسيط. واحيانا يشعرون بعض الناس الفقراء البسطاء انهم افضل منهم حالا، وان المساله ليست بالكلام. والا فيروى ان احد الناس وجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكانوا يذكرون الله عز وجل ويدعون الله عز وجل، فوقف بجانبه يستمع، فلما انتبهوا اليه قالوا ما تصنع؟ قال اسمع ما تقولون لعلي اتعلم منكما دعاء ادعو به الله عز وجل. فقالوا وانت ما تقول؟ قال لا اقول اكثر من يا رب ادخلني الجنه واجنبني النار. قالوا حولها ندندن، حولها ندندن، يعني انت وصلت للقلب اللي احنا بندور عليه، احنا طول الوقت قاعدين نلف وندور عشان نوصل ليه، انت وصلت لها بسهوله كده مع ربك سبحانه وتعالى. فده من تواضع العلماء للناس، وده اللي بيشرح صدور الناس للعلم. الاحوال دي كانت هي السر في انتقال العلم انتقالا صحيحا من اهل العلم للمتعلمين. النهارده بقى لو جيت بصيت للعمليه التعليميه تجد انه تقريبا ما فيش علاقه اطلاقا بين المعلم والمتعلم، لا علاقه قلبيه ولا ذهنيه ولا تاديبيه ولا تربويه ولا اخلاقيه ولا شرعيه، مفيش علاقه نهائي للاسف الشديد، الا علاقه واحده بس، علاقه ماديه، هي العلاقه الماديه. يعني كثيرا ما تجد المعلم تكلم مع المتعلم في الامور الماديه، فلوس فين، الفلوس قد ايه، اتاخرت ليه، متاخرتش ليه، سبحان الله العظيم. فده مما يزيد قسوه القلب، ومما يعني يعني الطفل اللي بيتعلم يتعلم ايه من معلم كل ما يشوف يقول له انت ما جبتش الفلوس ليه؟ يعني يتعلم ايه، ايه الحاجه، ايه الحاجه الأس... ايه الفايده من ال... من ال... من التصرف ده؟ يعني الحقيقه هو بيتعلم حاجه واحده بس، ان دور على حقك عند الناس قبل ما تعمل اي حاجه، دي الحاجه الوحيده اللي اتعلمها في الموقف ده، ودي للاسف حاجه سيئه جدا جدا، لان الاصل انك تفكر تنفع الناس ازاي قبل ما تدور على حقك عند الناس ايه. يعني فكر في حقوق الناس عليك قبل ما تفكر في حقك انت عندهم. عشان ما نتوسعش ونخرج من الموضوع، يعني بس حبيت ألفت النظر الى انه في ايات الله عز وجل ما يشير الى واقع الحال الذي نحياه، وان كنا احنا على الطريق او خالفنا الطريق وتنكبنا الصراط. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيها أيضا أن حال العالم هو مربط الفرس وحجر الزاوية في مسألة التعليم، لا قول العالم، حال العالم وليس قول العالم. وده احنا نقصد به إن العالم على العالم أن يحرص على أحواله قبل أقواله، وعلى المتعلم أن ينظر في أحوال العالم لا في أقوال العالم. بمعنى إيه؟ يعني إيه؟ أنت ممكن تقول لي إن ده الكلام ده قلناه في النقطة الأولى، لا الحقيقة هو مختلف. اللي احنا قلناه في النقطة الأولى إن دي كانت طريقة التعليم، طريقة التعليم بالأحوال. التانية بنقول حاجة تانية، بنقول إن على العالم أن يحرص على حاله وليس قاله فقط، وعلى المتعلم أن يتأمل في المعلم الحال وليس القال. ده الأصل في المسألة. لكن إذا وصلت بيك الأمور ووصلنا إلى عهد وعصر أصبح فيه حال المعلم للأسف سيء وحال المتعلم أسوأ، فهنا في بيضطر بعض أولياء الأمور، بعض الأهالي، إلى أنه يقول للمتعلم خلي بالك من الكلام اللي بيقوله المدرس وما تنشغلش كتير بحاله. يعني مش مهم حاله يكون إيه، ما تركزش معاه قوي، حاله مش مهم، حاله ده لنفسه وعلى نفسه. والله كتير من الآباء بيقولوا الكلام ده وأنا شايفهم معذورين الحقيقة. يعني ليه؟ ليه؟ الحال كما ترون يعني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاجة اللي بعد كده في هذه الآية دليل على أن الاتباع لابد وأن يشتمل على الإذعان والرضوخ والانقياد التام من المتعلم للمعلم. قول موسى هل أتبعك على أن تعلمني، كأنه بيقول لو أذنت لي في اتباعك لن تجد مني إلا كل الرضوخ والإذعان. يعني هل أتبعك، هل أكون منقادا لك وتحت تصرفك بشرط أن تعلمني مما علمت رشدا، بشرط أن تعلمني رشدا مما علمت. يعني فالاتباع هنا شرط من شروط الاتباع الإذعان، وشرط من شروط الاتباع الرضوخ والانقياد التام من المتعلم للمعلم. طبعا ده حال ثبوت أن المعلم على صلاح في قوله وفعله، ده الشرط بقى، بمعنى أن يكون المعلم قائم على أمر الله ورسوله، لا يخالف الله ورسوله ما حيا، لا في قول ولا في فعل، وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا كان أولي الأمر طائعين لله وللرسول فيبقى ده شرط في المعلم. يبقى إمتى يكون الاتباع فيه إذعان ورضوخ وانقياد؟ ده الأصل فيه الحقيقة، ده الأصل فيه، لكن الضابط في المسألة أن يكون حال المعلم وقال المعلم مرتبط باتباع أوامر الله عز وجل قولا وفعلا. هل أتبعك، احنا نسينا نقول هل. الحقيقة هل أتبعك لما تسمع هل في القرآن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انت تجيب انت بنفسك على نفسك. طب وكيف تجيب انت على نفسك؟ عشان تجيب على نفسك لابد ان انت تتأمل الحال المسؤول عنه، ولابد ان تتعلم هذا الحال، ولابد ان تعرف كيف تجيب بعد اقتناع تام ورسوخ تام لهذه الإجابة في نفسك. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقررك المعنى، يعني بيطلب منك أن تقرر ما أراد الله سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لما تتأمل في آيات الله وفي الحق تقول نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قطعا، فده إقرار، أنت بتقر أمام الله عز وجل بأن ده حدث فعلا. ومدام ده حدث يبقى يترتب عليه أمور، من الأمور دي أنك لازم تؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبأقدار الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت، وإن الإنسان تحت تقدير الله سبحانه وتعالى، خيره فيما خيره فيه من تكاليف، وصيره فيما صيره فيه من أقدار. لكن الاستفهام هنا بهل، هل أتبعك، ده استفهام من موسى عليه السلام للخضر عليه السلام، يفيد أمور كثيرة. الأمر الأول إنه يفيد الاستئذان، هل أتبعك، ده يعلمك آداب الاستئذان، وده الحقيقة آداب شرعي حتى في شريعة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا يعني تستأذنوا، وفيها تحقيق للعلماء الحقيقة كلمة تستأنسوا، تحقيقها إن الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا، الاستئناس هو الاستئذان 3 مرات يعني. ده بعد تحقيق بقى بالسنة، الموضوع يطول شرحه يعني، لكن أنا عايزك تفهم المعلومة دي عشان تبقى حاضرة لما نيجي نشرح في آية سورة النور إن شاء الله نتكلم فيها. يبقى الحاجة الأولانية آداب الاستئذان. الحاجة الثانية يفيد بيان أخلاق التي بها يطلب المتعلم العلم من العالم. والحقيقة ده خلق يعني عايزين نعرفه، خلق جديد هو أصيل عند السلف وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وفيما علمه الله للناس، لكن الحقيقة احنا نسيناه أو تغافلنا عنه أو مش واضح بالنسبة لنا. الخلق ده إيه؟ هو خلق طلب المتعلم للعلم بنفسه دون إكراه من أحد. يعني الطالب النهاردة أو طالب العلم النهاردة بيطلب العلم تحت وطأة الظروف والأحوال، أو تحت ضغط الأهل، أو بالعادة والتقليد اللي اعتاد عليه المجتمع. لكن أنا عايز المتعلم يطلب العلم بإرادته هو الحرة، يبقى له رغبة أكيدة نفيسة في تحصيل العلم، هو عايز يتعلم، اتعلم إنه يحاول يتعلم. يعني نشأ في مجتمع علمه إنه لازم هو بنفسه يطلب العلم، وعنده احتياج، أصبح في نفسيته احتياج لهذا العلم. ده اللي أنا بدور عليه، خلق طلب المتعلم للعلم بنفسه دون إكراه من أحد. الحقيقة الأمر ده فارق جدا في قدر المتعلم بعد كده. يعني اللي طلب العلم عن احتياج يختلف تماما عن اللي طلب العلم بحكم التقليد والعادة، أو تحت إكراه الأهل أو ضغط المجتمع، أو حتى تحت وطأة الظروف الاقتصادية. لأنه إحساس المتعلم بالعلم بيساهم في رفع قدر هذا العلم في النفس، وبيساهم في تخلق المتعلم بالعلم الذي حصله، وفي النفع منه، وفي نفع المتعلم ده حين يصير عالما كيف ينفع الناس، هيبقى نفعه مزدوج لأنه حاله هينطق بهذا العلم. فكأنها هي دي المساهمة الحقيقية في تكوين العالم الحقيقي اللي لسانه بينطق بالعلم، وأيضا حاله وتصرفاته تنطق بالتطبيق الصحيح لهذا العلم، التطبيق الواقعي الصحيح لهذا العلم الصادق. الحاجة الثالثة إن دايما رحلة العلم تبدأ بسؤال واستفهام، هل أتبعك؟ هي رحلة علم، فالعلم شفاء الجهل دايما السؤال، فرحلة العلم تبدأ دايما بالسؤال. ولذلك سيدنا موسى بدأ رحلته مع الخضر عليه السلام بهل أتبعك، باستفهام وسؤال، عشان يبين لك إن دايما رحلة العلم بتبدأ بسؤال. طب يعني إيه رحلة العلم بتبدأ بسؤال؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخلي بالك من الحاجات المهمة جدا، لما تفهم إن رحلة العلم تبدأ بسؤال، يبقى لازم أنت تعتقد من جواك إن زوال الكبر من النفوس أمر هام جدا لإتمام العملية التعليمية. يعني المتعلم إن كان عنده بيعاني في قلبه من بعض الكبر، فقد يستكبر عن السؤال، فإذا استكبر عن السؤال لم يتعلم. لكن إذا بدأ رحلة العلم بالسؤال انكسر الكبر في نفس هذا الإنسان. ففي بعض يعني في بعض المتعلمين بينشأوا في أوساط بتورثهم هذه الأخلاق الذميمة كالكبر مثلا، فلدفع هذا الكبر ولكسر هذا الكبر لابد أن هو يبدأ رحلة العلم دايما بالإيه؟ بالسؤال. والسؤال لازم يكون سؤال حقيقي مش مجرد تأدية واجب، يعني سؤال الغرض منه التعلم. لأنه في أسئلة كتير بيبقى الغرض منها مش التعلم، بيبقى الغرض منها تأدية واجب، أو الغرض منها إلقاء ما في النفس وخلاص، يعني في حاجة موجودة في نفسه مطلوب منه إنه يعملها فبيعملها وخلاص. أو أحيانا بيبقى السؤال بيتقال من باب الاستهزاء، أو من باب العنت والمشقة، أو من باب المجادلة والحوار ومجارات العلماء أو مدارات السفهاء أو صرف وجوه الناس إلى الذي يسأل. كل دي من الآفات اللي موجودة في السؤال، ويمكن ده من أهم الأشياء القايمة في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الحاجة اللي بعد كده، إن مبادرة المتعلم المعلم بالسؤال ده أدب كبير، يعني من الآداب الكبيرة أن يبادر المتعلم المعلم بالسؤال. ليه؟ لأنه بينزله المنزلة اللائقة بيه، كأنه بيقول له إن علاقتي بيك هي علاقة الأدنى بالأعلى، علاقة المذعن المنقاد السامع المستمع لمن هو أعلى منه قدرا. فده أدب عظيم جدا، يحسن ويفتح أبواب القلوب لإتمام العملية التعليمية على أكمل وجه، ولإحداث نوع من العلاقة الوثيقة المتينة اللي قايمة على أساس متين بين المعلم والمتعلم. وده يخلي نفع العلم عند المتعلم أعلى جدا، ويخلي رغبة المعلم في تكرار هذه العملية مع المتعلمين في أعلى قدرهم. كما أن مبادرة المتعلم للمعلم بالسؤال فيها أيضا محافظة على وقت وقيمة المعلم. يعني أنت بتحافظ على وقته لما بتبدأه بالسؤال، كأنه بتقول له أنا لا أريد أن أضيع الوقت فيما لا طائل وراءه، وسأبدأ فورا بالسؤال حتى تجيبني فلا يضيع منك وقت في غير ذلك. فده احترام لوقت المعلم، والمعلم بيستشعر ده بسهولة جدا، فيبقى حريص على إنه يعطي زيادة من وقته للمتعلم، لأن المتعلم بادر بمحاولة صيانة وقت هذا المعلم طبعا اعتقادا من المتعلم، لأنه بيصل للمعلم طبعا اعتقادا من المتعلم إن هذا الوقت ثمين وقيم ولا يجب أن يضيع في غير عملية التعليم المهمة. فأنظر للتبادل ده، تبادل العلاقات ده فيه قيم عظيمة جدا. لما افتقدت في بعض المجتمعات انهارت عملية التعليم، وانهارت العلاقة بين المعلم والمتعلم، وينتج عن ذلك بقى كل آفات المجتمع، لأن الجهل اللي بينشأ من فشل العملية التعليمية والعلاقة التعليمية دي هو أبو كل المفاسد، أبو الفقر وأبو الضلالات وأبو الانهيار الخلقي وأبو الفساد، أبو كل الآفات الجهل. أيضا مبادرة المتعلم للمعلم بالسؤال فيها إظهار الحاجة للعلم، إظهار الافتقار، يعني المتعلم يظهر للمعلم الافتقار، وفيها تأكيد الحرص على الانتفاع من كل ثانية، وإن هو جاي بنية سليمة وجاي باحتياج شديد وجاي برغبة شديدة جدا على أن يتلقى وينتفع ويستفيد من كل ثانية سيقضيها مع هذا المعلم الجليل، أي في حضرة العلم. يعني كأنه بيقول بلسان الحال وليس بلسان القال: أنا الآن في حضرة العلم وأهل العلم، لذلك لن أضيع وقتا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ على أن تعلمني، على أن دي في اللغة العربية لما أقول هل تعلمني على أن، أي بشرط أن، بشرط أن، يبقى هنا في شرط للاتباع، يبقى هتبعك على شرط أن أنت تعلمني رشدا مما علمت. ودي تفيد إيه بقى؟ الشرطية دي تفيد إيه؟ تفيد أن الاتباع لا يجب أن يكون له علة، أي اتباع في الدنيا لازم أن يكون له علة. بمعنى أنت اتبعت موقف معين، اتبعت فكر معين، اتبعت شخص معين، اتبعت هوى معين، اتبعت معنى معين، اتبعت كائن معين، هذا الاتباع لابد وأن يكون له علة، بمعنى انه لا يجوز انك تتبع على غير علة. يعني ما تتبعش حاجة وبعدين اسألك انت اتبعتها ليه، تقول لي ما اعرفش، ده لا يجوز شرعا اطلاقا، يعني لا شرعا ولا خلقا ولا يعني عرفا، يعني على كل المستويات ده لا يجوز. طيب يبقى الاتباع يجب ان يكون على علة، والعلة لازم تكون علة حق وعلم ونور. يبقى الاول لازم يكون الاتباع على علة، على شرط يعني، والعلة دي لازم تكون حق وعلم ونور، ولا تكون أي شيء يخالف هذا الحق ولا هذا العلم ولا هذا النور. الحاجة الثالثة إنه يجب أن يكون الفهم ده متوافر لكل الأطراف. تاني، الاتباع يجب أن يكون للاتباع علة، فلا يجوز أن يكون الاتباع على غير علة، ولا يجوز أن يكون الاتباع على علة خاطئة، بل يجب أن تكون العلة علة حق وعلم ونور، ويجب أن تكون العلة دي متوافرة عند كل الأطراف، عند المتبع أو التابع وعند المتبوع في نفس الوقت. طيب هي من التابع، التابع عليه ألا يتبع ولا يطلب أو يسأل اتباعا لأحد أو لشيء إلا عن علم وحق، لا عن باطل ولا عن زور ولا عن توهم ولا عن عادات وتقاليد، كما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دول اتبعوا بهدف التقليد فقط، لم يعلموا أين الحق وأين الباطل، اتبعوا على التقليد فقط. يبقى ولا عن عادات وتقاليد ولا عن عصبية وقبلية وجاهلية، يعني ما اتبعش عن تعصب، يعني أنا لأني بحب فلان حتى لو فلان ده أخطأ أو جانب الصواب أو جانب الطريق الحق أو جانب الصراط المستقيم فأنا معاه. ومنهم للأسف الشديد اللي بيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والحقيقة هو ما بيكملش الحديث، كمان يقرأ قول الله عز وجل فويل للمصلين. طب يا أخي أكمل الآية، أكمل كلام الله سبحانه وتعالى، انصر أخاك ظالما أو مظلوما قد علمنا نصرتنا له مظلوما فكيف بتلك النصرة ظالما، قال أن تمنعه عن الظلم. يبقى مهم قوي في المتبع أو التابع ألا يتبع ولا يطلب ولا يسأل اتباعا بأحد أو لشيء إلا عن علم وحق، لا عن باطل ولا عن زور ولا عن توهم ولا عن عادات وتقاليد ولا عن عصبية وجاهلية ولا عن لا شيء. يعني زي ما قلت لك في الأول، ما نسألوش أنت اتبعت الشيء الفلاني ليه، يقول ما عرفش، ده كلام لا يجوز. وده طبعا حكاية ما عرفش دي يشبه اتباع الغوغاء، أتباع كل ناعق، يعني في ناس لما يلاقوا حاجة يعني رائجة يتبعوها يمشوا وراها، يعني يلاقي مثلا في مكان معين يعني ناس بينتفع منهم وبيستفيد منهم يمشوا وراها، يتغيروا الناس دول ويجي ناس تانية هو ما كانش مؤمن بأفكارهم أصلا لكن بيجي نفع من وراهم يقوم ماشي ورا التانيين، ويفضل كده يتنقل من هوى لهوى، يعني دون أن يعلم أين الحق وأين الباطل، أين الصح وأين الخطأ، هيؤدي به فين. يعني لذلك لا يجب على الإنسان أبدا إلا أن يتبع طريق العلم والحق والنور. والحقيقة أنت يعني من أهم الأسباب اللي بتخلي مثلا الشباب ينحرف عن الطريق المستقيم هم من يقودونهم إلى تلك الأماكن، يعني الأماكن التي لا لا لا يقال فيها الحق، الأماكن التي تمارس فيها الرذائل. الحقيقة الأماكن دي الشباب بتنقاد إليها بسبب الجهل. يعني لو جيت سألت واحد يوم أنت اتبعت صديقك فلان ليه؟ ذهبت معاه للمكان الفلاني ليه؟ مش هتجد إجابة، لن تجد إجابة إطلاقا، يعني مش لاقي عنده إجابة. فده اتبع على غير علم، يعني ما عندوش سبب لهذا الاتباع، وده اللي أدى بيه إن هو يتوجه إلى أماكن الرذائل دي وينخرط فيها ويتأثر بها، ومن ثم تفسد أخلاقياته وتفسد حياته، وربما يعاني معاناة شديدة جدا بعد كده على جميع الأحوال، ماديا، اقتصاديا، فكريا، علميا، أسريا، أخلاقيا وما إلى ذلك. فواجب على المتبع أن يحدد ذلك ويعلمه علما يقينيا. ومن المتبوع نفسه بقى عليه أيضا ألا يدعو أحدا لاتباعه على غير هدى أو علم أو كتاب منير، ويحرص على ذلك. فواجب عليه أن ينظر في أمر من اتبعوه، لازم كده ينظر في أمر من اتبعوه، ويعلم منهم لماذا اتبعوه، ويبين لهم الحق حتى لا يكون هو شخصيا آثما بإثمهم. يعني يجب ان هو يبين لكل واحد، يعني الانسان لو وجد حد متبعه لازم انه ينبهه، انت متبعني على ايه؟ انت ماذا تريد مني؟ واذا لقاه مش فاهم يحاول يفهمه ويبين له الطريق اللي هو عليه عشان يكون على نور وبينه. ومن الافضل للانسان ان هو يلقى الله وهو يعني على خطأ لوحده، بس احسن ما يلقى الله سبحانه وتعالى وراء امه كامله اتبعته في هذا الباطل الذي هو عليه. يعني ممكن إنسان بيأتي بفعل معين الناس بتستحسنه في الظاهر وهو فعل خبيث، ويكون جيرانه مثلا أو اللي حواليه بيقلدوه، فهو من الأفضل ليه إن هو ينبههم لسوء ما يفعلون، وإن هو مش جدير بالاتباع، أحسن ما يتحمل هو آثامهم بعد كده قدام ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان الأفضل في كل ده إن الجميع يقلع عن الخطأ ويتبعون ما أنزل الله والرسول وأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنقول كده؟ لان دايما اللي بيتبع على باطل بينتج من هذا الاتباع شيئين مهمين قوي. ان المتبوع بيفقد دايما ثقة واحترام التابع، والعكس صحيح. لانه ايه؟ لأنه حين يظهر كل شيء وتظهر الحقيقة يعلم الجميع إن هو نفسه شخصيا هذا المتبوع ما تركهم يتبعونه إلا لمرض في قلبه، وما فكر إلا في نفسه حتى وإن أهلكوا أنفسهم باتباعه. فبيفقد احترامهم على طول. وبعد ما تتضح الأمور برضو المتبوع هيفقد احترامه للتابع، لأنه هيعلم إن التابع ده جاهل وإنه ما اتبعه إلا بجهل، فهيسقط من نظره. فهذا التبادل في مسألة فقدان الثقة والاحترام إن عاجلا أو آجلا هتحدث بينهم شقاق، والشقاق ده هيكون سببه هذا الفساد في الاتباع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني كل من خال الإنسان على باطل فكل واحد منهم يبقى عدو للتاني في يوم من الأيام، طالما كانت الخلة دي ليست على حق ونور وكتاب منير. وقول الحق عز وجل: مما علمت، أي مما علمك الله عز وجل. وفيها أن الفضل دائما أولا وآخرا لله وحده. ومن أدرك أن الفضل لله وحده أدرك المفتاح السحري للعطاء والسعي. يعني من علم أن فضل ما هو عليه من علم هو لله وحده لم يبخل به على أحد أبدا، بل وسعى في توصيله للخلق، لأنه ما دام ذلك نعمة من الله فإنها وسيلة إلى غاية أكبر، والغاية الكبرى على الإطلاق هي رضا الله عز وجل. فلما كانت وسيلة كان لابد من صرفها في مصارفها، حتى تصل بصاحبها إلى الغاية الكبرى التي هي رضوان الله عز وجل. لذلك فكل العطاءات وسائل، فإن توقفت هذه العطاءات عندك فقد حولتها أنت بدل ما كانت، بدل ما تبقى وسيلة حولتها لغاية، ففسد عليك كل شيء. وده كالمال، يعني المال إذا لم تنفق المال وتخرجه في مصارف الحياة تنفع به الخلق والمجتمع أصبح ذلك كنزا للمال، ولو كنزت المال أفسدت كل شيء، لأن المال أتى ليكون وسيلة لا غاية. فإذا كنست هذا المال حولت المال من وسيلة إلى غاية. طب إيه اللي خلينا نتصور إن المال وسيلة وليست غاية؟ لأنه ببساطة جدا، لو أنت في صحراء وفي الصحراء دي منقطع عنك الماء والغذاء، منقطع عنك كل أسباب الحياة، ولكن معك مثلا جبل من ذهب في هذه الصحراء، ما قيمة هذا الجبل من ذهب في الصحراء دي؟ ملوش قيمة إطلاقا. معنى إنه ملوش قيمة إن المال وسيلة، وكذلك كل عطاءات الدنيا. يبقى كل عطاءات الدنيا إيه؟ وسائل وليست غايات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إيه؟ يعني إذا المتعلم أدرك مسألة الوسيلة والغاية دي سعى في طلب العلم من العالم، لأنه يعلم أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن العالم ليس بأحق حظا منه من الله عز وجل. يعني إذا كان العالم نال حظا من الله عز وجل بهذا العلم، فأنا لا يمكن أتنازل عن حظي من ربي سبحانه وتعالى أنا أيضا، فلازم أسعى في طلب عطاءات الله عز وجل كما سعى فيها هذا العالم. يبقى هذا العالم سعى في عطاءات الله حتى أعطاه الله ما أعطاه، وأنا لا يمكن أرضى أن يكون نصيبي من الله عز وجل أقل من غيري، لأنه ربي كما هو ربهم. فأنا أسعى للحصول على عطاءات الله عز وجل، فإن لم أتمكن من حصولها مباشرة فالأحصل عليها من باب وجهني إليه ربي سبحانه وتعالى، وهو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحقيقة يعني أنا النهاردة إن شاء الله يعني هتوقف هنا، لأنه الجزء الجاي في الآية الحقيقة طويل قوي وعميق قوي، ومحتاج ان انتوا تكونوا في بداية الدرس عشان تسمعوه. فان شاء الله نكمله الدرس القادم بإذن الله، عشان يبقى استيعابنا للأشياء اللي محتاجة فهم بدقة اكتر يكون في المستوى المطلوب، عشان ما نحتاجش بعد كده ان احنا نكرره تاني. ويؤتي ان شاء الله اكله ويؤتي النفع المرجو منه بإذن الله تعالى. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، الله تعالى أعلى وأعلم.